السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم في هذه العشية المباركة، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه، أنصح رجل رأته البشرية، وأخلص رجل وأصدق رجل منذ وجدت حتى تنتهي. لا إله إلا الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، اختاره واصطفاه، ووالله حمل الرسالة بصدق وأمانة وبلغها لنا، وكان يقول: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لا ينحرف عن هذا المنهج وعن هذا الطريق وعن هذا الإسلام، واضح بين لا إله إلا الله كالشمس في رابعة النهار. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نجلس معاشر الإخوة الكرام نتدارس بعضا من هذا في هذه السويعة المباركة، في هذا البيت المبارك. كيف وصلنا هذا الدين العظيم؟ كيف وصلنا؟ والله حفظه الرب جل وعلا، حفظه ويخرج له أناسا وينشئ له أناسا في أصلاب آبائهم وبطون أمهاتهم. لا تعلم من هو هذا الذي يحمل القرآن ويحمل السنة في قلبه. الله عز وجل يخرج، قد يكون في أدغال أفريقيا، وقد يكون في أدغال آسيا، وقد يكون في الشمال والجنوب، لكن الله تكفل بحفظ هذا القرآن. والله إني أسمع مدرسة تنشأ في أدغال أفريقيا يفرح قلبي، مدرسة تعلم القرآن لو على الخشب، كما درسنا نحن على الخشبة. عرفتم الخشبة؟ اللوح. والله كنا نقرأ فيه القرآن، أول ما فتحت أعيننا على ذلك قبل أن تفتح المدارس. سبحان الله العظيم، أرى رجلا يفتح مدرسة في أدغال أفريقيا في نيجيريا ويقرئ القرآن. والله جهاد، هذا الجهاد حتى يحفظ القرآن. هذا الرجل معه الرب جل وعلا إن أخلص النية، الرب معه. لو كان في رأس جبل لا إله إلا الله يخلص. نتدارس القرآن، نتفهم القرآن، نتفهم السنة. كيف وصلنا؟ عرفنا كيف وصلنا، أليس كذلك؟ بأي شيء؟ بالإسناد، بالإسناد، بالرجال. حتى قال أهل العلم: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. إذا جاء رجل يقول حلال حرام، يقول لا يجوز يجوز، بأي دليل قلت؟ ما هو الدليل؟ والله من جعل القرآن والسنة نصب عينيه لا يضل، لا يضل ولا يشقى. جعل القرآن هدفه وغايته، دائما يتردد ويحفظ ويسأل ويراه، أليس كذلك؟ وصلنا بأي شيء؟ بالإسناد، وعرفنا الإسناد الصحيح كيف هو. نقله العدول الضابطون بنقل العدل الضابط من أوله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. لا إله إلا الله، ما أعظم علماء الإسلام، ما أعظمهم، فتح الله قلوبهم. جاء محمد بن إسماعيل البخاري من بخارى أعجمي الله أكبر. ومع العلم أعطاه الرب لما أعطاه، فتح الله قلبه لما انفتح، كما رأينا الآن واحد أعجمي ألباني، أليس كذلك ولا لا؟ فتح الله عليه ولا ما فتح؟ ألباني من ألبانيا جاء، الله أكبر، خرج به أبوه فارا من حكم الشيوعي وهو طفل صغير، الله أكبر. حتى ولما أخلص قلبه لله، لأنه من شيوخنا، أخلص قلبه لله وكان معنا يعلمنا ونتعلم من أخلاقي وسلوكي، حتى سار أعطاه الرب جل وعلا على منبر الحرمين، صححه الألباني، أليس كذلك ولا لا؟ نسمع هذا ولا ما نسمعه؟ من هو هذا الألباني؟ يكاد يكون مثل البخاري في زمنه، أليس كذلك أم لا؟ وهكذا في كل عصر، في كل زمان، في كل وقت، يحفظ الله هذا الدين. احفظ الله يحفظك. وصلنا هذا القرآن والسنة بهذه القواعد المباركة التي فتح الله بها على المسلمين وقعدوها، وندرس هذه القواعد، درسنا منها، أليس كذلك؟ وكنا قد وصلنا إلى السابع عشر، أليس كذلك؟ إلى الحديث السابع عشر، إلى النوع السابع عشر. ماذا يسمى هذا النوع؟ ماذا يقول؟ نعم، اقرأ يا بني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمسلمين. قال الناظم البيقوني رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. عرفنا اتصال السند، وهو كل راوي ما بكل سمع راو يتصل، إسناده للمصطفى في المتصل، وما بكل سمع راو يتصل، إسناده للمصطفى في المتصل. هنا جاء المنقطع، قال إيش؟ وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. هذا الإسناد، هذا الرجل، هذا الصحابي قال سمعت الرسول، ثم هذا يقول سمعت هذا، ثم هذا يقول سمعت هذا، ثم هذا يقول سمعت هذا، حتى المخرج، حتى إيش؟ المخرج. هنا المخرج الذي أخرجه وبينه ووضحه للناس، كالبخاري، كمسلم، كأحمد بن حنبل، بينه وبين الرسول أربع رجال، لابد كل واحد يقول حدثني، هذا اتصال. فإذا جاء هنا واحد انقطع، لو قال ما يستطيع يقول هذا حدثني، وإلا كاذب، قد يقول عن، أليس كذلك؟ قد يقول عن فلان ويقول قال فلان، لو قال هذا قال فلان. أها، العلماء ينظروا إلى هذا وإلى هذا. ما يوجد تاريخ أصدق وأعظم من تاريخ المسلمين؟ لما سجلوا تواريخ الرواة ووفياتهم ورحلاتهم، لما يذكر هذا زيد ويذكر هذا عمر، لما يقول زيد قال لي عمر أو قال عمر، طيب زيد لم يلتقي بعمر، زيد في مكة وعمر في مصر، فهنا يقول العلماء منقطع، والمنقطع إيش؟ ضعيف مردود لا يقبل، ضعيف مردود. وإيش؟ من يكتشف هذا؟ علماء الحديث، علماء الرجال، علماء التاريخ يعرفون هذا. فالشيخ هنا جاب لك المنقطع، سمى إيش؟ وكل ما لم يتصل بحاله، سواء بتدليس أو إرسال أو إرسال خفي أو غير ذلك. عرفنا الإرسال أمس، أليس كذلك ولا لا؟ المرسل، وهو ما يقول التابعي قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قال التابعي، وعرف طبقات التابعين كم؟ ثلاثة، أليس كذلك ولا؟ طبقات التابعين كم؟ كبار وأواسط وصغار. هذا كبار التابعين عرفنا معظم رواياتهم عن الصحابة، قليل أن يأخذ عن تابعي، وهذا نص رواياته عن التابعين ونص رواياته عن الصحابة، وهذا قليل يأخذ، وإن كان يسمى تابعي لكن جل رواياته أخذها عن هؤلاء. فإذا أسقط وقال قال الرسول لابد أن يسقط تابعي مع صحابي، ولذلك المرسل ضعيف كما قال. المرسل إيش؟ ضعيف، وفصل الشافعي رحمه. لكن هنا الانقطاع وهو إسقاط الرجل بين رجلين، إسقاط راو بين راويين، هذا يسمى منقطع. إذا أسقط راو بين هذا وبين هذا، هذا أسقطه، أو هذا أسقط هذا، قال حدثني هذا وقال هذا، قال هكذا الصحابي، انتقل إليه مباشرة، كأنه أسقط إيش؟ أسقط هذا التابعي. ثم يعرف كذا، العلماء يعرفون ما الذي يسقط، سواء أسقط هذا أو هذا. لو قال هذا حدثني هذا انتهى، ذهبت عهدته. ثم قال هذا يا فلان أنت هنا، هذا قال حدثني ولا قال قال؟ قال قال، ما قال حدثني، عرفنا أنه في انقطاع، أليس كذلك ولا لا؟ يعني كل واحد يقول لابد حدثني أو سمعته، وإلا كان في تدليس. واضح يا إخوان ولا مو واضح؟ دراسة الرجال، هذه يسمى دراسة الرجال، دراسة الرجال أليس كذلك ولا لا؟ ودراسة الأسانيد ودراسة المصطلح، هذه كلها تبين لنا معاشر الإخوة كيف بذل العلماء جهدهم وبذلوا وسعهم وبذلوا أموالهم، والله كان العلم أحب إليهم من أنفسهم، أحب إليهم من أبنائهم وأزواجهم وأولادهم، بذلوا الغالي والنفيس حتى يحفظ هذا الدين، يحمل هذا العلم، ولذلك حفظ الله فحفظهم الرب جل وعلا، إلى يومنا هذا يذكرون بخير. إذا رأيت واحد يذكر البخاري بشر فاعلم أنه شر خلق الله. الآن الناس كلهم يذمون وسيم، تعرفون وسيم يوسف، يذكر هذا السفيه الذي قال حتى البخاري، ما سبحان الله العظيم، ما تسوى نعل البخاري، كيف تقول البخاري ما يسوى شيء؟ من أنت؟ سبحان العلماء كلهم رضوا عنه. لا إله، نعم حتما ليس معصوم، ما نقول معصوم، وأوهامه لا تعد، أليس كذلك؟ لا تعد ولا تحصى. أما نأتي نتقعر كالذباب يقع على الأوساخ، الله أكبر، ما ينظر الشيء الجيد. وغيره كثير، المستشرقين هكذا الآن، اليهود والنصارى يريدوا أن يشككوا في السنة، الله أكبر، ويستخدمون هؤلاء مساكين الفوضويين، سواء أماراتي ولا وسيم ولا أردني ولا أي مكان، والله ما العبرة، لا، البخاري من بخارى، أليس كذلك ولا لا؟ وغيره ومسلم وفلان وفلان يحمل هذا الدين. فإذن هنا عرفنا الانقطاع، أليس كذلك ولا لا؟ إذا جاء الحديث وانقطع. والبخاري رحمه الله اختبروه اختبار ولا ما اختبروه؟ أهل بغداد اختبار عظيم والله، ولا ماجستير ولا دكتوراه، اختبروه اختبار، عرفتم اختباره، أظن كلكم عرف ذلك. لا إله إلا الله، لما جاء أراد أن يحج ومر على بغداد، وكانت بغداد عاصمة الدنيا في ذلك الوقت، بغداد عاصمة إيش؟ خلافة الإسلامية، وقالوا سيأتيكم رجل من بخارى يقولون أنه حافظ، يقولون أنه إيش؟ حافظ. ضربت الأمثلة بحفظه، أليس كذلك؟ ضربت الأمثلة بحفظه، وهو لم يأتي لبغداد ولا يراها، توه في بخارى، لا إله إلا الله. فلما جاء ودخل اعتأى علماء بغداد، قالوا نريد أن نجعل له اختبار، نرى له اختبار. فعمدوا إلى 10 طلاب، كم طالب؟ كل طالب أعطوه 10 أحاديث، كل طالب أعطوه كم حديث؟ 10، وقلبوا أسانيدها على متونها، قلبوا أسانيدها على إيش؟ متونها. وسيأتينا إن شاء الله في المقلوب، في حديث نوع يسمى المقلوب، أليس كذلك؟ لا يجوز القلب إلا الاختبار، وثم يمحى بعد ذلك. والله كان الشيخ الأمين المصري يختبرنا بالقلب، يقلب الأسانيد في الاختبارات الماجستير والدكتوراه، سبحان الله العظيم. هذه أمور كلها يعني لما درسنا على مشايخنا حماد الأنصاري ويختبروننا، قلبوا لنا أسانيد، البخاري قلبوا له الأسانيد، أليس كذلك؟ جعلوا إسناد هذا حديث إنما الأعمال بالنيات حق عمر، من كذا ولا لا؟ جعلوا لأبي هريرة، والحلال بين الحرام جعلوا لعمر، وهكذا لخبطوا له. يلا، فلما جاء البخاري وجلس انبرى 100 حديث، الآن كل طالب 10 تحفظ، 10 وهذا يحفظ 10، وإذا جاء البخاري إلقيها عليه. فلما جاء البخاري وجلس قام الطالب قال يا إمام عندي سؤال، اسأل. قال حديث كذا كذا كذا عن رسول الله، قال لا أعرفه، قال لا إيش؟ لا أعرفه. طيب والثاني؟ قال لا أعرفه. والثالث؟ قال لا أعرفه. العامة يقولوا هذا حافظ، يقول ما أعرف، ما هو حافظ هذا. والعلماء قال لا والله عرف الرجل، الرجل عرف. فلما انتهى الأول والثاني والثالث والرابع، انتهوا 10، انتهى خلاص، نظرة الأسد، قال هل بقي شيء؟ قال لا ما بقي شيء. أما أنت يا الأول قلت كيت كيت كيت كيت، والصحيح كيت كيت كيت كيت، والثاني قلت، والرابع والخامس، ردها كلها، قالوا عجبوا من حفظه أول مرة، كيف حفظ الغلط، كيف حفظ الغلط ثم رده إلى الصواب. الله أكبر، آية من آيات الله. ولذلك قال الحافظ ابن حجر لما ترجم له قال آية من آيات الله في الحفظ، أخرجه الرب جل وعلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذن ساقنا إلى هذا النوع من الأحاديث المنقطع، أليس كذلك؟ اقرأ بعده. نعم، بسم الله عليكم. قال الناظم رحمه الله: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. ما شاء الله. المعضل هذا اسم من أعضل الشيء، أتعبه، من الإعضال. الله إيش قال في القرآن؟ من يحفظ آية؟ ولا تعضلوهن أن ينكحن. هذا نهي، نهي ولا منهي لأولياء الأمور. إذا كان عندك مولية، بنت أو أخت، أليس كذلك؟ أو أم، وجاء الخاطب، وجاء الخاطب ولا ما جاء الخاطب؟ جاء الخاطب يخطبها، والرجل ما ناسبه الرجل، والمرأة ناسبها، أليس كذلك؟ لعله ما ناسبه لشيء، وهي ناسبها لشيء لأنه لدين. اليوم جاءني سؤال من خارج، امرأة خطبها صاحب دين، وأبوها يشرب السجارة، يشرب إيش؟ ويحلق اللحية، وعامي، وقال ما أبغى أصحاب اللحى، ما أزوجكم. سمعتم هذا الأب العاق؟ بعض الآباء عاقين لبناتهم، إما لمال، إما لغير، إما لجمال، إما لقبيلة، إما إما إما، مو كذا ولا لا؟ ما يزوج البنت، يا ويلك من الله جل وعلا. الله قال ولا تعضلوهن. إذا جاءك الكفؤ، إذا أتاكم من ترضون إيش؟ ها؟ دينه وخلقه. ما قال ماله ولا جماله ولا نسبه، قال دينه قال جماله ونسبه ولا ماله. ماذا قال؟ ماذا قال المصطفى الحبيب؟ إذا أتاكم من ترضون إيش؟ دينه مستقيم، صلي الصلوات الخمس، خاف الله جل وعلا، وخلقه وأخلاقه عالية طيبة. انتهى انتهى، والله ما لك حجة. الله يقول، الرسول يقول فزوجوه، فإذا عصيت ولم تزوج عاصي ولا معاصي؟ الله أكبر. ولذلك قال الرسول تكون فتنة، والله فتنة بهذلة، نسأل الله السلام والعافية. يحدث الفوضى والعقوق هنا قال ولا تعضلوهن. العضل العضل يعني عدم عدم عدم إيش؟ عدم التيسير، وهو الإتعاب. العضل الإتعاب. هنا قال معضل ومعضل والمعضل الساقط منه اثنان، يعني حديث متعب. كيف متعب؟ قال العلماء سقط منه اثنان راويان متتابعان. العلماء هنا السند، هذا واحد الصحابي، هذا التابعي، هذا تابع التابعي، هذا تابع تابع التابعي، هذا المخرج. مو هكذا يا جماعة ولا لا؟ أنا أشير لكم بأصابعي. إذن هنا كم عندنا؟ عندنا أربعة، أربعة وسائط بيننا وبين الرسول صلوات الله وسلامه عليه. كم واسطة بيننا وبين الرسول؟ يا بخاري، يا محمد، يا مسلم، قال بيني وبين الرسول أربعة وسائط. جيد، كل واحد لابد يقول سمعت. فإذا جاء هنا سقط، مر معنا المنقطع هذا، إذا سقط راوي واحد، لكن إذا سقط اثنان، واشترط العلماء على أنه إذا سقط اثنان متواليان يسمى الحديث معضل، يسمى الحديث إيش؟ معضل. فإذا سقط ثلاثة أشد إعضلا، إذا سقط ثلاثة. لكن لا بد من إيش؟ متواليان. لو سقطوا اثنان غير متواليان يسمى منقطع، من مكانين، هنا منقطع هنا منقطع. لكن إذا سقط اثنان متواليان يسمى معضل. ولذلك قال والمعضل الساقط منه اثنان متواليان. أنا أزيدها، تحفظون هذا البيت يا جماعة؟ هذا نوع من الحديث، نوع من إيش؟ من الحديث. الحمد لله نعرف أنواع الحديث. بعض الناس يعرف أنواع السيارة، مو كذا ولا لا؟ سيارة فورد ومورد وبنز ومنز، أنا ما أعرفها ترى، فاهم ولا لا؟ أنا أعرف هنا أنواع هذا الحديث، الحمد لله، والله أعظم شيء. سيارة نأخذ أي سيارة تمشي، لكن هنا هنا ما يمكن تأخذ أي شيء في دينك، لابد تتأكد جيد، تثبت هذا الدين، وإلا ضاع دينك. الله أكبر. واضح يا إخوان ولا مواضح؟ إذن عرف المعضل. ثم قال وما أتى مدلسا نوعاني. وما أتى مدلسا إيه؟ التدريس بصفة عامة مذموم، والتدليس مأخوذ من الدلس، وهو الظلمة، ظلمة الليل، كأن هذا الإسناد سار مظلما، إسناد الحديث سار إيش؟ مظلم. كيف؟ قال العلماء في التدريس تعريفه، وهو أن يحدث، يحدث التلميذ عن شيخه الذي سمع منه، يحدث التلميذ عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه منه. بصيغة تحتمل السماع، بصيغة أو بلفظة تحتمل السماع وتحتمل الانقطاع. هل دلس ولا دلس؟ لو قال سمعت وهو ما سمع هذا كذاب، ولو جاء بهذه الصيغة فإذا علم أنه دائما يسقط، العلماء يسبر قوله ويسبر أحاديثه، فإذا عرفوا أنه يسقط أليس كذلك ويدلس، يحط عليه علامة التدليس ويقولون يدلس، هذا الراوي يدلس، انتبهوا. وقد جمع الحافظ ابن حجر المدلسين في الكتب الستة، كتاب جميل، رسالة جيدة، حافظ ولا مو حافظ؟ ابن حجر جمع المدلسين في رسالة جميلة سماها، ماذا سماها؟ من يعرف؟ أحسنتها، تعريف أهل التقديس. تعريف يعني يعرفك، يا أهل التقديس، يا مقدس، يا عالم، يا طالب علم، أنا أعرفك. يحترم، والله يحترم طلاب العلم، أليس كذلك ولا لا؟ تعريف أهل التقديس من أسلوب الرجل يعرف، من كلام الرجل يعرف من أهل العلم أو من خوارج. بعض الأحيان الخوارج تعرف من ألفاظه. حدثني واحد أحدهم سألني، والله شممت منه رائحة الخوارج، للساعة ما عرفت ولا شفت وجهه، لكن من كلامه. سبحان الله العظيم، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. يعني تعرف الرجل من كلامه، من ألفاظه، إما عامي، إما طالب علم، إما كذا، إما كذا. رجل والله هذه شيء يجعله الله في القلب، سبحان الله العظيم. تختلط مع الرجل، تجلس مع الرجل يوم يومين، تتحدث معه، يمكن تعرف يعني غاياته، أليس كذلك ولا لا؟ يمكن ولا ما يمكن؟ إيش يفكر لما يتكلم عن اللباس دائما؟ والله في بعض الأقمشة ممتازة، والله في بعض كذا. تقول هذا همه في إيش؟ في يعني غايته نظرية. واحد يتكلم في العلم، واحد يتكلم في السيارات، واحد يتكلم في الأطعمة، مو كذا يا جماعة ولا لا؟ كل واحد يعني إيش قالوا العامة عندنا؟ كل إناء بإيش؟ ها؟ بما فيه ينضح. إن حطيت فيه سمن ينضح سمن، حطيت موية ينضح موية، حطيت عسل ينضح عسل. شفتم كل إناء ما فيه ينضح؟ فكل شخص يعرف، الله أكبر. فلذلك العلماء لما جاءوا للمدلس وعرفوه وحكموا عليه، والله ليس ظلما ولا جورا، وعرفنا كتاب الحافظ ابن حجر تعريف إيش أهل التقديس بمن وصف من الرواة بالتدليس. إذا دخلتم الإنترنت يمكن تجدونه، أليس كذلك ولا لا؟ إذن المدلس هو أن يسقط، أن يحدث الشيخ، أن يحدث الراوي عن شيخه ما لم يسمعه. هو سمع منه أشياء، ضربت لكم مثال ولا ما ضربت لكم مثال؟ شيخ تلميذ، كم تلميذ عند الشيخ؟ 5 ولا 10؟ 10 تلاميذ، والشيخ يحدثهم كل يوم 10 أحاديث، 5 أحاديث، يقرئهم، أليس كذلك؟ يقرئهم من السور، القرآن، آيات. يوما من الأيام غاب واحد تلميذ، غاب من الدرس، مغاب من الدرس. طيب، فلما جاء قال لي زملائي إيش حدثكم الشيخ؟ قالوا حدثنا كذا وكذا، أعطانا 5 أحاديث، قال هاتوها، فأخذها. فإذا هو يحدث الآن، يحدث ب10، 5 سمع و5 إيش؟ ها؟ لم يسمع من الشيخ، سمعها من زملائه عن الشيخ، وزملائه سمعوها من الشيخ، زملائه سمعوا 10، هو سمع كم؟ 5، و5 لم يسمع. فإذا روى الخمسة الذي سمع يقول حدثنا، وإذا روى الخمسة التي لم يسمع يقول إيش؟ يقول عن، يوهم. فهمت ولا؟ يحذف زميله الذي حدثه، ما يذكر، ما يقول حدثني زميلي حدثني الشيخ، يقول عن الشيخ مباشرة، كأنه ينقل عن الشيخ مباشرة. هذا يسمى تدليس إيش؟ تدليس الشيوخ، وهو أن يسقط الراوي، أليس كذلك؟ إسقاط الشيخ كذا ولا لا؟ إسقاط، نعم نعم نعم، ذكر في علم. طيب، إذن إسقاط. وفي نوع آخر كذلك، في نوع آخر وهو تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس، شر إيش؟ أنواع التدليس. وهذا لا يفعله إلا ضعيف جدا. إذا دلس هذا الرجل تدليس التسوية، هو نفسه يضعف، هذاك لا يضعف، وإنما يوضع عليه علامة، قد يقبل، أليس كذلك؟ لكن إذا دلس تدليس الشيوخ يضعف لكن يقبل، تدليس التسوية لا يقبل. كيف تدليس التسوية؟ هو سمع هذا الرجل سمع هذا، وهذا سمع هذا، وهذا سمع هذا، وهذا سمع هذا، واضح ولا لا؟ كلهم إيش؟ سماع. لكن هذا ضعيف، هذا إيش؟ هذا ثقة، وهذا ثقة، وهذا ثقة، وهذا ضعيف. يقوم يسقط الضعيف، هذا لما يحدث يسقط الضعيف، ضعيف بين ثقتين، ضعيف إيش؟ بين ثقتين، ويقول حدثني هذا أن هذا قال. هذا أسقط ضعيفا بين ثقتين، هذا يسمى تدليس التسوية، ويفعله بعض. ومن أشهرهم بقية بن الوليد، حتى قال العلماء، حتى هو طالب علم، بقية طالب علم وعالم، لكن لما يدلس هذا التدليس قال العلماء، اسمع يا أخي، شوف الكلمة الجميلة التي قالها العلماء، قالوا إن أحاديث بقية ليست بنقية، ليست بإيش؟ بنقية، فكن منها على تقية. إيش قال العلماء؟ قالوا إن أحاديث بقية ليست بنقية، فكن منها على تقية. كلام جميل العلماء يذكرون. واضحة هذه ولا ما هي واضحة؟ هذا النوع الثاني. في نوع ثالث من التدليس، لا إله، في نوع ثالث من التدليس، وهو كذلك تدليس للاستكثار من الشيوخ، للاستكثار من إيش؟ فهمت ولا؟ وهو هذا التدريس النوع الثالث الذي ما هو تدريس التسوية، تدريس التسوية انتهينا، تدريس الشيوخ، لكن هذا التدريس تدريس حتى يزداد من الشيوخ، يتفاخر، يظن أنه إيش؟ أنه عنده شيوخ واجدين، وعنده تتلمذ على شيوخ واجدين، فيأتي لشيخ من شيوخه، هو هذا الشيخ، هذا شيخه، أليس كذلك؟ وحدث هنا هذا الشيخ، يعني اسمه زيد، فيأتي يقول حدثني زيد، ماشي، ويأتي إلى كنيته أبو عمرو، يقول حدثني أبو عمرو، عند حيسار شيخين كانوا زيد وأبو عمر، ثم كمان عنده ولد آخر اسمه بكر، يقول حدثني أبو بكر، حدثني زيد، حدثني أبو عمر، حدثني أبو بكر، يسمي شيخه بأسماء ويكنيه بكنى، فهمت ولا؟ يدلس على الناس حتى يظنوا أن عنده شيوخا كثيرة، وهذا خطأ ما ينبغي. وهو شيخ واحد، لما يقال له من هو أبو عمرو، لما يسأل من هو، يقول هو زيد. من هو أبو بكر؟ هو زيد. ليه هكذا؟ قال أبغى نوع، أبغى إيش؟ لكن الذي ما يعرف ينتبه، الذي ما يعرف يظن كم شيخ عنده، أليس؟ لكن العلماء ينتبهون في هذه الأماكن جدا، أليس كذلك؟ هذا تدريس، أليس كذلك؟ ولا ما ينبغي؟ نعم. والحافظ ابن حجر لما جاء للمدلسين كم طبقة؟ قلت لهم كم طبقة سواهم؟ خمسة. ألخصهم لكم؟ ألخصهم لكم؟ الطبقة الأولى، الطبقة الأولى من لم يوصف بالتدريس إلا نادرا، من لم يوصف بالتدريس إلا إيش؟ نادرا. وهذا يعني كأنه لا مدلس، كأنه ليس مدلس، هو هو هو هو جاء بعض الأحيان وسمى شيخا، سمى شيخا أبو عبد الله، وهو محمد بن إسماعيل البخاري، لكن لما قال حدثني أبو عبد الله، بعضهم عرف يعرف وبعضهم لم يعرف. هذا يسمى لما قال حدثنا محمد بن إسماعيل مرة، ومرة جاء عن غير قصد ترى، وقال حدثنا أبو عبد الله، استسهل الأمر، استسهل أو استعظم الرجل. فهذا تدليس نادر، ومعلوم أنه إذا قال أبو عبد الله هو محمد بن إسماعيل، لكنه إذا كان جادته دائما محمد بن إسماعيل، حدثنا محمد بن إسماعيل، فجاء مرة قال محمد بن عبد الله، كأنه يشعر أن عنده إيش؟ تدليسا. هذا نادر، هذا يعفى عنه، هذا العلماء عفوا عنه، هذا العلماء عفى عنه. نعم، هذا من لم يوصف إلا نادرا. والثاني من احتمل الأئمة تدليسه وصححوا حديثه، لأنه لا يدلس إلا عن ثقة، صححوا حديثه ولا يدلس إلا عن ثقة، فهمت ولا؟ كأنه فعلا. لكن نأتي للثالث، يقولون الذي أكثر من التدليس، فهمت؟ الأول نادر، والثاني لا والله يعرفونه جيد ويدل. هذا الحافظ ابن حجر لما جاء سبر الرواة رحمه الله واختبرهم ودرس تاريخهم جيد جيد، حافظ ابن حجر سماه العلماء، الحافظ ابن حجر سماه العلماء أمير المؤمنين في الحديث. لقب جيد ولا مو لقب جيد؟ لقب جيد ولا مو لقب جيد؟ سماه العلماء إيش؟ شيخنا الألباني إيش سماه العلماء؟ هات هات، من يعرف؟ محدث العصر، محدث إيش؟ العصر. والله بحق، والله بحق، ما عرفتم هذا الرجل ولا رأيتموه، لكن أنا عرفته وعرفه غيري، عرفه من؟ ابن باز رحمه الله. ابن باز ماذا قال عنه؟ قال ما أعلم تحت قبة الفلك، هكذا قال الشيخ ابن باز، ما أعلم تحت قبة الفلك، يعني قبة الفلك إيش؟ سماء، بين السماء والأرض، ما أعلم بين السماء والأرض أعلم بحديث الرسول من محمد الألباني. الله أكبر، رجل فاضل متواضع، أخلاق عالية، عرفتم يا أبنائي ولا لا؟ هذا في كل زمان للحديث يا أئمة، في كل زمان للحديث يا أئمة، نابوا عن القطان وابن معين، الله أكبر، نابوا عن القطان، في كل زمان يخرج الله عز وجل أناس. فالحافظ ابن حجر لما سماه العلماء أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في إيش؟ الحديث، منزلة جيدة ولا ما هي منزلة جيدة؟ جيد. شوفوا جاء المدلسين أكثر من 150 رجل درس تاريخهم وعرفهم وعرف تدريسهم بالبنقاش، بالمنقاش، عرف بالمنقاش، ورتبهم في هذه المراتب الخمسة. الأول كما قلت لكم إيش؟ ها؟ من لم يوصف بالتدريس إلا إيش؟ نادرا. والثاني اعتمد لأم حديثه لما يحدث إلا عن ثقة. والثالث الذي أكثر من التدليس، أكثر من التدليس، فهمت ولا؟ فلا يحتج به، فلا يحتج بحديثه إلا بما صرح بالسمع. الاثنين الأول ماشي، وهذا ماشي، لكن إذا صرح بالسماع، أليس كذلك؟ إذا صرح بإيش؟ بالسماع. والرابع لا يقبل العلماء حديثه مطلقا إلا بما صرح بالسماع أيضا، إلا بما صرح لكثرته، ولا يدلس إلا عن الضعفاء، لكثرة تدليسه ولا يدلس إلا إيش؟ عن الضعفاء. فهو في يحطوا له قائعه ويحطوا مكان، يحطوا له علامه ويوقفه ويشوفه، ينظر في امره. والخامس النوع ايش؟ عرفنا الرابع ولا لا؟ لا يقبل ائمه الا ما صرح بالسماع، لانه يدلس عن الضعفاء ويكثر، اليس كذلك؟ الاول يدلس عن الثالث عن الثقات وعن كذا وعن الضعفاء، يعني يخلط عن الضعفاء، والرابع لا عن الضعفاء، أليس كذلك؟ والخامس من ضعف مع التدليس بأمر آخر، عنده تدليس وعنده ضعف ثاني، عنده علتين مو علة واحدة، يده مكسورة ورجله مكسورة، إذا كان يده مكسورة أهون، أما إذا كان رجله مكسورة كمان فيه عيب، فيه عيب ولا ما فيه عيب؟ إذا كسرت اليد فيه عيب، وإذا كسرت الرجل فيه عيب، وإذا كسرت اليد والرجل فيه كم عيب؟ عيبين. وإذا كسرت اليد والرجل وقلعت العين كم عيب؟ ثلاثة عيوب. كأن هذا الأخير، النوع الأخير، عنده عيوب واجدة غير التدليس، عنده أمور أخرى غير التدليس. حافظ ابن حجر وذكر أسماءهم، ذكر إيش أسماءهم رحمه الله. إذا هذه رسالة جميلة جدا، لازم طالب العلم إن شاء الله، وهي رسالة صغيرة تسمى إيش؟ ماذا تسمى؟ أحسنت، ما اسمك أنت؟ عبد العزيز، ما شاء الله عبد العزيز هذا حاضر ذهنه معنا، وفقه الله إن شاء الله، وهو دائما هكذا أمامي، الله يوفقه إن شاء الله، يوفقنا جميعا كلنا. يعني عبد العزيز، تعريف أهل التقديس لمن وصفه، إذن قال: وما أتى مدلسا نوعان، عرفنا النوعان وجبت لكم نوعا ثالثا، أليس كذلك؟ لا، ثم أقرأ بعده. نعم. قال الناظم رحمه الله: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. الأول أن يسقط الشيخ، إسقاط الشيخ، إسقاط للشيخ، وأن ينقل ممن فوقه بعن وأن، واضح، يسقط الشيخ كما قلت لكم. نعم. الثاني قال: والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. أوصافه به ما لا ينعرف، كذا ولا لا؟ يعني يدلس، هذا اللي قلت لكم النوع الثالث، لا، نوع الشيوخ، أليس كذلك؟ إذن الشيوخ نوعين، نوع يسقط الشيخ، فهمت ولا لا؟ ونوع يسميه، نوع يسقطه ونوع يسميه، أليس كذلك ولا لا؟ نوع يسقطه ونوع يسميه. يعني تدليس التسوية أن يسقط الضعيف، وهنا لا يسقط الضعيف حق الشيوخ الأول، وإنما يسقط الشيخ لأنه تلميذه، ولأنه زميله، لأنه إيش؟ زميله. يسقطه لأنه زميله، وهنا يسقطه لأنه ضعيف، وهنا يسميه بما لا ينعرف، هذا الثالث، أليس كذلك؟ هذا إيش الثالث؟ أن لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، أليس كذلك؟ بدل حديثه عبد الرحمن محي الدين، واضح ولا لا؟ عرفت عبد الرحمن محي الدين، فإذا قال حدثنا أبو محمد أو أبو عبد العزيز، عبد الرحمن واضح، أليس كذلك؟ مشهور باسمه، مو كذا؟ لا، ابن باز مشهور باسمه، عبد العزيز، العثيمين، محمد صالح، مو كذا؟ لا، شيخنا محمد صالح العثيمين، مو هكذا يا جماعة ولا لا؟ فإذا قال واحد قال الشيخ أبو عبد العزيز. من أبو عبد العزيز هذا؟ هو يقصد محمد بن عثيمين، لكن المشهور من؟ محمد بن عثيمين، لكن جاء بما لا ينعرف، جاء بوصف، أن سماه بوصف، قال أنا سمعت اليوم فتوى لابن عثيمين، ما يقول سمعت فتوى ابن عثيمين، فتوى للشيخ أبو عبد العزيز. طيب ما هي الفتوى؟ يجب الفتوى. من أبو عبد العزيز هذا؟ أبو عبد العزيز هو محمد بن عثيمين. لما تقول محمد بن عثيمين؟ قال أبغى أسوي لكم غرابة شوية. هذا يدلس، هذا يسمى إيش؟ مدلس. واضح يا أخوان ولا مواضح؟ وضح التدريس ولا ما وضحه؟ قربت لكم تقريبا جيدا. الله يفقهني وإياكم في الدين، قولوا آمين. واضح ولا مواضح؟ طيب ثم قال أيوة نعم هات. قال الناظم رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. فالشاذ وما يخالف ثقة فيه الملأ، الملأ الجمع الكثير، الناس الطيبين، الملأ إيش؟ فإذا جاء هذا نوع من الحديث يسموه العلماء شاذ، حديثه شاذ، هذا الحديث، هذا الرجل حديثه شاذ، كيف يصفه شاذ؟ يأتي هذا الراوي ثقة، هو ثقة الراوي هذا، لكن يأتي بحديث سمعه من الشيخ، وزملاؤه وأقرانه سمعوا هذا الحديث من الشيخ نفسه، إما تارة يكون زميلا واحدا لكن أوثق، وتارة يكون اثنين أوثق، متى ما كان انتهى. يعني العبرة بالثقة والقوة والكثرة، إذا جاءنا راوي ثقة وروى حديثا، وجاء راوي أوثق أو رواة أوثق، واضح يا جماعة ولا لا؟ رواة أكثر وهو روى حديثا، وهؤلاء رووا نفس الحديث، نفس إيش؟ الحديث، لكن هذا خالف هؤلاء، أو هؤلاء خالفوا هذا، أليس كذلك؟ يعني لما جاء الحديث الذي مخرجه من شيخ واحد، مخرجه من إيش؟ من شيخ واحد، لكن التلاميذ كم؟ متعددين، التلاميذ كم؟ متعددين، فجاء واحد منهم وخالف، أو اثنين خالفوا اثنين، واحد خالف واحد، مو كذا يا جماعة ولا لا؟ ها؟ نبغى نشوف أيهما أوثق وأيهما أقوى. الأقوى حديثه يسمى المحفوظ، والأضعف حديثه يسمى شاذ. وضحت الآن، أليس كذلك؟ إذا جاءنا شخصان وسمع حديثا واحدا من شيخ، حديثا واحدا إيش؟ من شيخ، أليس كذلك؟ حدثوا بهذا الحديث، هذا حدث الحديث نفسه لكن خالف، وهذا خالف هذا، تخالف. أضرب مثال، أليس كذلك؟ أضرب إيش؟ مثال، لو جاء الشخصان وحدث بحديث، أليس كذلك؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هكذا ولا لا؟ عرفتم الحديث ولا لا؟ هذا الشيخ حدثه، فجاء التلميذان وحدثوا بهذا الحديث، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فليس رد، أحدهم قال فهو رد، والثاني قال إيش؟ ها يا عبد الحميد إيش قال؟ قال ليش رد؟ اختلفوا ولا ما اختلفوا؟ خالفوا ولا ما خالفوا؟ جيد جيد جيد، نريد أن ننظر أيهما أضبط، أيهما أقوى. لو قلنا هذا من حدث غيره، فإذا وجدنا هنا أكثر أخذنا هذا أكثر، وهذا قلنا له شاذ، الذي قال ليس برد حديثك شاذ، والذي قال رد حديثه إيش؟ لأنه هنا أقوى، أليس كذلك ولا لا؟ هنا إيش؟ أقوى وأكثر، إذا قال هنا أكثر نأخذ بالأكثر والأقوى. واضحة ولا ما هي واضحة؟ هذا هو. لكن لو جاء بالمعنى ما خالف، لو جاء بإيش؟ بالمعنى. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ فهو رد. جاء الثاني قال من فعل فعلا ليس عليه أمرنا فهو رد. المعنى واحد ولا المعنى واحد؟ متقاربان، لكن هذا روى بالمعنى وهذا روى باللفظ. وإن كان يعني يعني يعني أيضا في هذا قال من عمل عملا وهذا قال من فعل فعلا، ننظر إذا جاء الحديث من طرق أخرى، فإذا الذي جاء باللفظ أضرب، الذي جاء باللفظ إيش، والذي جاء بالمعنى عنده إيش، عنده وهم قليل، عنده وهم قليل، هكذا العلماء يقولون. سبحان الله العظيم. يعني حتى لو جاء بالمعنى يرجح. ومن أحسن من يفعل هذه، ولا يمكن هذه تكون إلا لعالم نحرير يجمع الطرق من المستخرجات من المعاجم، معجم الطبراني، جاء حديث في البخاري ويجمع طرقه، وجده في الطبراني، وجده في المستخرج، وجده في عبد الرزاق، وجده في كذا، يجمع طرقه ويقارن بين الألفاظ، ويقارن بين الألفاظ، يستطيع أن يميز كالناقد النحرير جيد، يخرج كالذهب يخرج. يعني بعض التجار حقون الذهب تعطي له قطعة ذهب مو كذا يا إخوان ولا، ويشوفها يقول لك هذا عيار 21 مو كذا ولا لا، أو عيار 18 مو كذا يا جماعة ولا لا، أو عيار كذا، أو يعني يعرفها. أنت ما تعرف. من يعرف؟ الممارس القوي. كذلك هنا، كذلك ها هنا في الحديث، والله نقاد الحديث كنقاد الذهب وأشد وأعظم من ذلك، يعرفون الحديث من لفظه. فإذا هنا إذا جاء الثقة وخالف، طيب إذا جاء الثقة ولم يخالف، جاء بالمعنى ما يسمى شاذ، وإن كان يأخذ إيش بعض الوهم، أليس كذلك ولا لا؟ قالك وما وما وما وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ، حديث شاذ. لكن الضعيف إذا خالف، الضعيف إذا خالف لا إشكال أنه منكر، نسأل أن يجيرنا وياكم من المنكر. وسيأتينا حديث المنكر الذي إذا قيل رجل حديثه منكر، هذا حديثه منكر ما يقبل، سيأتينا إن شاء الله. والمقلوب، جاءنا الحديث إيش المقلوب، قال والمقلوب قسمان تلا. اقرأ البيت الذي بعده. أحسن الله يعني. اقرأ البيت الذي بعده. نعم. قال الناظم رحمه الله: إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. إبدال راو ما براو قسم، وليس كذلك المقلوب قسمان. أنت الأصل كذلك المقلوب قبل أن يكون قسمان، قسمان في تارة يكون قلب في السند، وتارة يكون قلب في المتن، ينقلب اللفظ عليه، أليس كذلك؟ في الإسناد كذلك قسمان. في الإسناد كذلك إيش؟ قسمان. أول إبدال راو ما براو قسم. زيد حدثه عمرو، أليس كذلك؟ حدثه عمرو بحديث، حديث إنما أعماله بالنيات، وحدثه بكر إن الحلال بين والحرام بين. أنتم معي ولا ما أنتم معي؟ زيد عنده كم شيخ؟ شيخين، عمر وبكر. عمر حدثه إنما الأعمال بالنيات، وبكر حدثه الحلال بين الحرام بين. زيد مسكين خربط قلب، جاب حديث عمر حطه لبكر، وجاء بكر حدث لعمر، قال حدثني عمر إن الحلال بين والحرام بين، وحدثني بكر إيش إنما الأعمال بالنيات، وكيف يعرف هذا؟ بجمع الطرق. كيف يعرف هذا؟ أنه قلب، أنه إيش؟ قلب، قلب الإسناد. هذا قلبه إبداله راوي ما براوي، قسمه، هذا يسمى إيش؟ قلب. وقلب كذلك في المتن، هذا قلب في إيش؟ في الإسناد، إبداله راوي ما براوي. وقلب في إيش؟ في المتن، يقلب المتن نفسه، العلماء يمثلوا، أليس كذلك؟ ورد حديث سبعة إيش؟ يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، من كذا يا جماعة ولا لا؟ ومنها، من هذه السبعة، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، من كذا ولا لا؟ واضح ولا مواضح؟ حتى لا تعلم، فجاء بعض الرواة مسكين مغفل قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، قلب، فهمت ولا؟ أخذوها وهم، قالوا هذا يهم، أليس كذلك؟ قلب، قلب المتن، قلب إيش؟ قلب المتن، أليس كذلك ولا؟ قلب إيش؟ قلب إيه؟ هذا يسمى قلب في المتن، وهناك أمثلة كثيرة، ويسمى الحديث المقلوب، والعلماء بيّنوا هذا، أليس كذلك ولا لا؟ وبيّنوا الرواة الذين ذكروا هذا القلب. وكذلك قد يكون القلب النوع الثالث للاختبار، كما قلبوا للبخاري الأحاديث مع متونها، وكما قلب لنا شيخنا محمد الأمين المصري بعض الأحاديث اختبرنا فيها، أليس كذلك ولا؟ هذه قد اختبر الشيخ الطلاب، لكن لا لا لا لا يبقى لا لا يحدث به، لا يحدث، وإنما الاختبار فقط، أليس كذلك ولا؟ أنه لا يجوز، أنه صلى لا يجوز القلب، وإنما إذا أراد التلميذ كما اختبر البخاري، أليس كذلك؟ والله أعلم. إبدال راوي ما براوي قسمه، وقلب إسناد لقلب قسمه، أليس كذلك؟ واضح. نعم أيوة. ثم قال نعم هات. قال الناظم رحمه الله: والفرج ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على رواية. الفرد، الفرد يعني الواحد، الفرد ما معناه؟ تفرد بالشيء يعني جاء به وحده، ما جاء بغيره. والواحد الأحد سبحانه الذي إيش؟ لم يكن له ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه جل وعلا، هذا الفرد الصمد. لكن هنا الفرد قال لك: والفرد ما قيدته بثقة. العلماء يقولون تفرد به، تفرد به إذا جاء راو وتفرد بحديث لم يروه غيره، لم يروه إيش؟ غيره، فيقولون أن هذا الراوي تفرد بهذا الحديث، تفرد إيش؟ بهذا الحديث، سواء المتفرد عنه صحيح أو ضعيف، لكن الذي ذكره ثقة، الذي إيش؟ ذكره. وهذه يسموها المفردات، وألفت كتب في هذه الأحاديث المفردات، مثل الغريب، مر معنا الغريب، أليس كذلك؟ وقل غريب ما روى راو فقط، مر معنا ولا لا؟ ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. هناك الغريب يعني الفرد، تفرد، تفرد مطلق، وهنا تفرد نسبي، هنا تفرد إيش؟ نسبي، كأن يقول ما قيدته بثقة، تفرد هذا الراوي عن هذا، لم يروي عنه الثقات غير هذا الحديث. طيب، أو جمع، أو جمع، أليس كذلك ولا لا؟ تفرد بهذا الحديث جمع، لم جمع مثلا أهل البصرة قالوا هذا الحديث مخرج، فهمت ولا؟ من أهل البصرة، ما سمع في الشام ولا في العراق ولا في مكة ولا في، وإنما سمع من مخرجه من البصرة، مخرجه من إيش؟ كأنه جمع، فهمت ولا؟ أو قصر على رواية، كذلك هذا نوع ثالث، تفرد يعني قصره على رواية، كأنه إيش قصره؟ القصر القصر قصرت الشيء على الشيء، يعني جعلته مقصورا عليه، أحطه منه المقصورة، منه إيش؟ ها؟ المقصورة يعني المحجوزة، كأنه محجوز، كأنه حجز على على على شخص أو على نوع أو على أو على على فلان، أليس كذلك؟ كأيش قال: وفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو إيش أو جمع أو قصر على رواية، يعني على رواية، يعني لا يرويه إلا فلان، أو لا يرويه إلا أهل الشام، أو لا يرويه إلا كذا، ويعني كأنه مقصور على إيش؟ على هذه. طيب هات التي بعده. وما بعلة، نعم، قال: وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف. وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف. وما بعلة، العلة المرض، أليس كذلك؟ العلة إيش؟ فلان عليل، يعني مريض، فلان صحيح. ولذلك شوف هناك صحيح، حديث صحيح، وهنا حديث إيش؟ معلول أو عليل، يعني في علة، فيه إيش؟ فيه مرض، أليس كذلك؟ فيه ضعف. من يكتشف هذا الضعف؟ الناقد، نقاد الحديث، ويقال لك: هذا الحديث معلول، هذا الحديث إيش؟ معلول، أليس كذلك ولا لا؟ هذه كذلك. قال: وما بعلة غموض أو خفاء، يعني غامض جدا، يعني ما الذي يعرف الغموض؟ الناقد الذي يجمع. ومن أعظم النقاد، من أعظم النقاد الحافظ ابن حجر، أليس كذلك ولا لا؟ والشيخ الألباني وابن معين وأحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل عنده كتاب العلل، أليس كذلك؟ عنده كتاب إيش؟ العلل، جميل جدا. وابن أبي حاتم والدارقطني، على الدارقطني أبرز رجل في العلل، له كتاب يسمى العلل للدارقطني، وحقق وطبع ما شاء الله، في ذكر علل الأحاديث. والعلة هي ضعف أو علة أو شيء، نقص أو نقص في الحديث، سواء في المتن أو في السند. العلة تارة تكون في السند، وتارة تكون في المتن، وتارة تكون قادحة، وتارة تكون غير قادحة. تارة تكون إيش؟ قادحة. القادحة تضعف الحديث، والتي لا تضعف الحديث يسموها غير قادحة، يعني علة خفيفة. هنا قال: أو خفاء، يعني خفيفة، أليس كذلك ولا؟ فالعلماء يقولوا معلل عندهم قد عرف، هذا عنده في علة، لكن بعضه علته إيش؟ خفيفة، وبعضه علته قوية، بعضه علته إيش؟ قوية، وبعضه علته خفيفة. هو ظاهره الصحة، ظاهره إيش يا إخوان؟ الحديث ظاهره الصحة، سواء في المتن أو في السند، لكن يأتي العالم الجهبذ المحقق، وقد جمع طرق الحديث، جمع إيش؟ طرق الحديث، يخرج لك علة أو علتين أو ثلاثة، وقد تكون في علل عدة، أليس كذلك ولا لا؟ عدة انقطاع، وعلة تدليس، وعلة كذا، في عدة علل، أليس كذلك ولا لا؟ في إيش؟ قد يكون في ثلاث علل. ومن أبرز من برز الشيخ الألباني، شوفوا الأحاديث الضعيفة عنده في السلسلة، ما شاء الله، يعلل فيها تعاليل جميلة، يخرج لك العلل من الأحاديث إذا جمع الطرق، حيث يسر الله له شيئا عظيما في هذا الباب، رحمه الله تبارك وتعالى في المكتبة الظاهرية. وكان عنده صبر وجلد، كان عنده إيش؟ صبر وجلد. كم ساعة يشتغل في الحديث؟ 16 ساعة، وهو يقعد يدرس، ما عنده راتب ولا عنده شيء، موظف؟ لا، ما هو موظف، الله أكبر. ولذلك قال بعض العلماء: إن الشيخ الألباني إن الشيخ الألباني أخرج للأمة مكتبة عظيمة تعجز الدول أن تخرج مثلها سبحان الله العظيم. أن السلسلتان هذه وغيرها، إرواء الغليل في أحاديث مناهج السبيل وغيرها وكتب كثيرة ذكر هذه تثلج تصلح يعني يفرح طالب العلم، خصوصا الذي يبحث ويريد يعرف الأحاديث جيد، يعرف إيش الأحاديث جيد الصحيحة، والله قلبه ينشرح إذا درس في هذه الأمور. صح، مو معنى أنه معصوم، عنده أخطاء لكن خفيفة جدا لا تعتبر شيء، أليس كذلك ولا لا؟ نسأل الله يفقهنا وإياكم في الدين. إذن ساقنا إلى ذلك العلل هنا، أليس كذلك ولا؟ أيوة. وقد وعرفنا كيف تدرك العلة بجمع الطرق والنظر فيها. كيف تدرك الطرق يا عبد العزيز؟ بجمع الطرق، طرق الأحاديث، يستقصي طالب العلم، يستقصي ويسأل، أليس كذلك؟ ويجمع الطرق ويدرسها، عنده جلد وصبر، وينظر في أسانيدها، وينظر من هو أحفظ ومن هو أقل حفظا ومن هو يستطيع أن يميز العلل في هذه البلد. يستطيع إيش؟ أن يميز العلل. نعم، إذا وجد اختلاف فيحكم الناقد بعد ذلك في العلة. مثلا قد تكون علة في السند، تؤذن. نعم، نقف إن شاء الله، يؤذن المؤذن وبعد ذلك نكمل بحول الله وقوته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الصادق الأمين والسراج المنير. معاشر الإخوة الكرام، نتمم بحول الله وقوته هذه الدراسة المباركة في هذا العلم المبارك، العلم الجميل، والله لا يحبه إلا رجل فاضل كريم يحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه من الذب، ذب الكذب عن حديثه صلى الله عليه وسلم وإظهار الصحيح. الله أكبر. هذه القواعد التي مرت معنا، المعلل وكذا وكذا وكذا، أليس كذلك؟ والله جميلة. وأعظم جمالا متى؟ أعظم جمالا متى تكون؟ في التطبيق العملي، في التطبيق إيش؟ العملي. كأنه ما شاء الله تأخذ بلبه، الألباني كان تأخذ بلبه 16 ساعة وهي يبحث، قد يبحث في حديث واحد لا إله إلا الله. فعلا التطبيق العمل لما نأتي، ولذلك نجده من أحسن من طبق هذه القواعد في هذا المنهج، في هذا الطريق، هو الآن في السلسلتان تجده يطبق هذه، هذا علة وهذا مضطرب وهذه زيادة وهذا مرسل وهذا كذا، لا، لأنه بممارسته، عرفتم الممارسة. والله إيش قال الشاعر، ماذا قال؟ لا يعرف الشوق إلا من يكابده، لا يعرف الشوق إلا إيش؟ من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. لا يعرف الشوق إلا من، ما يعرف قيمة الشيء إلا من مارسه، من مارسه وعرف هذا الأمر ويفرح بذلك، يتمنى أنه حياته كلها يعيش في هذا الباب. هذا التطبيق العملي كما قلت لكم. هذه القواعد يعني نحن نأخذ رؤوس قواعد، البيقوني جاب رؤوس قواعد، أليس كذلك ولا لا؟ لكن لو مدت بالحياة وطبقنا عمليا، أليس كذلك؟ وبعضنا يقعد يمارس، عرفت من الممارسة كيف؟ والله يجد فعلا كأنها 1+1، هذه القواعد كل العلماء متفقين عليها، ما اختلفوا في ذلك. إذا اختلفوا في أشياء صغيرة، يعني واحد يقول لعله أراد كذا، واحد يقول لعله أراد كذا، يعني ما في خلافات كبيرة، لأنها قواعد ثابتة. يعني لما جاءوا قالوا الحديث في علة، عندنا معلل وما بعلة غموض، معلل عندهم وقد عرف، إذا حكموا على الحديث. ولذلك إيش قال الذهبي رحمة الله؟ إذا حكموا على الحديث بعلة، قال الذهبي رحمه الله كلمة جميلة، والذهبي هذا من علماء الأمة، مؤرخ ومحدث، واستفاد من شيخ الإسلام تيمية استفادة عظيمة. قال: لا يمكن العلماء، مستحيل العلماء يجتمعون على توثيق ضعيف، على توثيق إيش؟ ضعيف، وعلى تضعيف ثقة، ما يمكن. لا يمكن يجتمع العلماء على توثيق إيش؟ يعني من وثقه الناس وقبلوه، أليس كذلك؟ ولا ابن باز اتفق العلماء على إيش؟ فضله. ووو ما حد يقول لك ابن باز زنديق ولا كافر، مستحيل، أليس كذلك؟ أو ما نقبل كلامه، ما يوجد. نعم، مو معنى أنه عالم فاضل أنه ما يخطئ، لا، فهمت ولا؟ لكن ما يمكن أن يرد كلامه بالكلية، يقول لك ما أبغاه إلا نأسره كافر ما يعرف، أليس كذلك ولا لا؟ يعني لا يمكن أن يجمع العلماء على تضعيف ثقة. مالك ابن أنس، البخاري، أليس كذلك؟ بل الذي يتكلم في الثقات المجمع عليهم طعن نفسه هو، والله طعن نفسه. ولذلك قال العلماء، لحوم العلماء إيش؟ مسمومة، لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن طعمها مات، هلك، نسأل الله السلام والعافية. فلذلك شوف كلمة الذهبي جميعا، يقول: لا يمكن أن يجمع العلماء على تضعيف ثقة، ثقة اتفقوا عليه ما يمكن يضعف، وعلى توثيق ضعيف، إذا كان أجمع على ضعفه ما يمكن. لكن إذا كان العالم أو طالب العلم بعضهم وثق وبعضهم إيش؟ ضعف، بعضهم إيش؟ ضعف، بعضهم ضعف، يا عبد الحميد انتبه، جينا لراوي، هذا الراوي هنا جاء ابن معين، إيش قال؟ قال ثقة. ابن معين قال إيش؟ ثقة. جاء أحمد بن حنبل قال فيه نظر، هنا وثق، والثاني قال إيش؟ أنا متوقف، فيه نظر، لم توالى كانوا. جانا ابن المديني وقال هذا الراوي عنده أخطاء. شوف كم أقول الآن، ثلاثة أقوال، وقد تجد أربعة، وقد تجد خمسة في العالم، أليس كذلك ولا لا؟ يعني تجد العلماء يختلفون في هذا الراوي، مو كذا ولا لا؟ جيد، هذا الذي في خلاف أمره قال العلماء، هذا الذي فيه خلاف لا يتكلم فيه إلا الجهابذة. أما توثيق الثقة، مالك قال لا يسأل عن مثله، لما جيء لمالك قال لا، مالك يسأل هو، مو نحن نسأل عنه، يعني درجة عالية في الإيش؟ في التوثيق. قالوا إليه المنتهى. البخاري قال جبل في الحفظ، إذا جيء للرجل الثقة انتهى أمره. لكن لما نيجي كذلك، وفي بعضهم ضعاف، مرة ميتة ضعاف، أليس كذلك ولا هذا؟ ولكن إذا جيء في الرجل قال ثقة، لعله الذي وثق رأى شيئا طيبا فيه، يمكن ولا ما يمكن؟ والذي ضعف بدا له شيء. ولذلك هنا يقول إذا تعارض الجرح وإيش؟ ها؟ تعارض الجرح والتعديل، إذا عالم جرح وعالم عدل، أيوة جيد، عند يسمى تعارض الجرح والتعديل. قال العلماء: من ثبتت عدالته لا يقبل جرحه إلا بدليل بين واضح كالشمس، أليس كذلك ولا واضح كالشمس؟ فهذه القواعد التي قعدها العلماء ما شاء الله جميلة جدا في في في في في في تاريخ الإسلام. ولذلك هنا لما قال معلل عندهم وقد عرف، يعني قد تكون يعني العلة خفيفة لا تؤثر في الرجل نفسه، وقد تكون علة إيش شديدة قوية ولا تؤثر في حديثه تضعفه. يعني مثلا لو لو لو أنه ولا يعرف هذا كما قلت لكم إلا الجهبذ العالم الذي يجمع الطرق، يجمع الطرق وينظر فيها فيبين له علة. جاء حديث من أربع طرق، جاء حديث من إيش؟ من أربع طرق، أليس كذلك ولا لا؟ يعني يأتيك الناقد يقول لك هذا الطريق صحيح، وهذا الطريق فيه علة، وهذا الطريق فيه علتان، أليس كذلك؟ وهذا الطريق لا يقبل مرة واحدة. ها؟ سبحان الله العظيم، هذا الطريق هذا صحيح وهذا فيه علة وهذا فيه علتين وهذا لا يقبل، وقد يأتي طرق صحيحة أخرى وقد تأتي طرق فيها ضعيفة على حسب الرجل وعلى حسب ما ما ما يدرسه الناقد، على حسب ما يدرسه إيش الناقد ويظهر له. كالدارقطني لما يجمع طرق الحديث أحدهم دلس، بدل يقول حدثنا محمد قال حدثنا أبو عبد الله، هنا في تدليس، كلهم قالوا محمد أليس كذلك؟ وهذا قال أبو عبد الله، يقولك هذا الطريق في علة وإن كان محمد هو أبو عبد الله، أليس كذلك ولا لا؟ وهلم جر في في في في في في المثل، مثل الحديث أليس كذلك؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وأحدهم قال من فعل فعلا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني كأنه ذكر بالمعنى، كأنه يقول هذا الراوي الذي ذكر يقول لك هذا عنده علة، هذا الراوي عنده وهم، انتبه. بجمع الطرق والنظر فيها بهذه. ولذلك قال إذا عرفنا العلة وهي الشيء الذي، ثم جاء في الاضطراب أليس كذلك؟ اقرأ الاضطراب. قال الناظم رحمه الله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني، عند أهيل إيش؟ الفني. ما معنى الفن هنا؟ الفن هنا الاختصاص، ليس الفن الذي العامي، تعرف الفن العامي يقولوا فنان عنده يغني مو كذا ولا لا؟ عنده فن، لا لا، وإنما هنا الفن أراد به إيش؟ الاختصاص، عند أهل الاختصاص، عند أهل العلم، أليس كذلك ولا لا؟ قال وذو اختلاف عند وسند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. المضطرب يقال حديث مضطرب، الاضطراب التردد، التردد، وتارة يقول كذا وتارة يقول كذا، وتارة يكون في السند وتارة يكون في المتن، تارة يكون في السند وتارة اضطراب يعني لا يضعف، وتارة اضطراب يضعف يرد به الحديث، تارة يكون الحديث مضطرب مردود ما يقبل، وتارة اضطراب لا يؤثر، يعني يقولون اضطراب إيش؟ لا يؤثر، تردد. التردد التارة في السند وتارة في المتن، يعني وغالبا أكثره ما يكون في السند، أكثر الاضطراب يكون إيش؟ في السند، في أسماء الرواة، لأن أسماء الرواة قد يضطرب فيها بعض الرواة، قد يضطرب فيها بعض إيش الرواة، فيروي عن زيد ما لا يرويه عن عمر، ويروي عن عمر ما يرويه عن زيد، يضطرب. فإذا شك وقف، الأصل إذا شك يوقف، يقول لا أدري. حدثك من؟ قال حدثني زيد، ومرة قال حدثني عمر، حدثك بهذا الحديث زيد أو عمر؟ مرة قال زيد ومرة قال إيش؟ عمر، اضطرب هنا أليس كذلك؟ كيف نعرف؟ بجمع الطرق أيضا من غيره. هل هذا الحديث مخرجه من عند زيد أو مخرجه من عند عمرو؟ فإذا كان مخرجه من عند زيد وهذا مرة قال حدثني زيد ومرة قال حدثني إيش؟ عمر، مو كذا يا جماعة ولا لا؟ اضطربه. الآن نقول هذا الراوي مضطرب، هذا الراوي حديثه إيش؟ مضطرب، يوضع عن يوضع عليه علامة حتى لو حدث بحديث آخر، فحديث الآخر يعرض على إيش؟ الأحاديث التي حدث بها غيره. فإذا ينظر في هذا الباب، تارة تكون العلة قادحة وإذا كانت في المتن أشد قدحا ويتوقف فيها ويرد، وقد يرد حديثه إذا اضطرب، أليس كذلك؟ إذا عظم اضطرابه هذا الراوي في هذا الحديث فيرد حديثه ضعيف جدا. وتارة لا والله، يعني يعني يعني يمكن أن يكون اضطراب خفيف، اضطراب إيش؟ خفيف في كنية. حدثك زيد، قال نعم حدثني زيد، أليس كذلك؟ ومرة قال حدثني زيد أبو عبد الله، كناه هنا إيش؟ كناه. في الرواية الأخرى كلهم قالوا زيد، ومرة قال هذا زيد ومرة قال عبد الله، وإلى سئل قال هو عبد الله هو زيد، فهو مرة كأنه ما نقدر نقول، قد يكون تدريس، ترى في في في في صلة بين الاضطراب وبين التدريس، في صلة خفيفة، يعني يميزها أهل العلم متى ما جمع الطرق وسئل الرواة، سئل الرواة كما، فإذا بين الحمد لله بين، وإذا لم يبين حديثه مضطرب أو حديثه ضعيف ويرد، والحديث المضطرب يضعف، أليس كذلك ولا لا؟ الحديث إيش؟ ولذلك يضرب الحديث، ضرب الشيخ العثيمين مثل، أليس كذلك؟ يعني حديث أن الرسول حج قارنا وورد حج مفردا وورد حج متمتعا، شوف فهمت ولا؟ حج إيش؟ قارنا. الذي قال حج قارنا لا إشكال، قرن العمرة بالحج، والذي قال حج مفردا كأنه قصد أعمال العمرة والحج سواء، لأن أعمال القارن والمفرد سواء، والقارن يزيد على المفرد بإيش؟ بالهدي، أليس كذلك ولا؟ يعني الأعمال المفرد وأعمال القارن سواء. الذي قال حج مفردا رأى أنه أعمال الحج وأعمال القارن سواء، والذي قال متمتع أليس كذلك ولا لا؟ يعني يمكن يجمع بين الاضطراب ترى فيزول الاضطراب، يعني العالم قد يجمع فيزول الاضطراب. قال الذي حج، الذي قال أنه حج متمتعا أي أنه يا نايف أتى بعمرة وحج في سفر واحد، أتى بعمرة، أتى بنسكين، نسك العمرة ونسك الإيش في سفر واحد، بغض النظر أنه فصل بينهما بالتحلل أو لم يفصل، كأنه تمتع، لأن التمتع ما معناه؟ أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج، كانت العمرة في أشهر الحج محرمة عند الجاهلية، كانت العمرة في إيش؟ في أشهر الحج، ما يعتمرون في أشهر الحج ويرونها من أكبر الكبائر، كانوا في الجاهلية يحجون ويرون العمرة في أشهر الحج من أكبر الكبائر، أليس كذلك؟ وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وهل صفر حلت العمرة لمن اعتمر، فكان الرسول أراد أن ينزع هذه الإيش الفكرة من رؤوسهم، ولا أن وأن العمرة وأن العمرة جائزة في جميع أيام السنة، ليس هناك شيء محرم، أليس كذلك؟ ولذلك أمرهم أن يتمتعوا في حجة الوداع، وبعض العلماء قالوا واجب في حجة الوداع أن إيش يتمتع، وبعضهم أطلق الوجوب مطلقا، لكن هذا فيه نظر، الذي أطلق الوجوب على التمتع، فهمت ولا لا؟ على التمتع في جميع الحياة، هذا فيه نظر، أليس كذلك ولا لا؟ لأن عمر بن الخطاب وأبو بكر وغيرهم حجوا قارنين، حجوا إيش؟ قارنين، وحجوا بعضهم حج مفرد بعد الرسول، وفهموا هذا الفهم الجيد على أن الأنساك كم؟ 3، إما تمتع أو إفراد أو قران، وهذا هو الصحيح والله أعلم. فلذلك لما جاء هنا ابن عثيمين ضرب الشيخ مثل بهذا الحديث بفعله صلى الله عليه وسلم، قد يكون الاضطراب، قد يكون الاضطراب يعلم بجمع طرق إيش؟ المسألة التي ورد فيها الحديث، فيجمعها العالم، وإذا استطاع أن يجمع يزول الاضطراب، فإذا ما استطاع أن يجمع يبقى الاضطراب ويضعف الحديث ويكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.